بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين ولجميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال طرفة بن العبد: مدى ما يبيض كالنجوم وقيمة تروح علينا بين بر ومجسد. يقول ايش؟ مدى ما يبيض. مدى ما يبيض. مدى ما يبيض أي أصحابي. فالمراد بالندامايا أي أن هنا يقال نديم للجليس الشريف، للجليس الذي يشاربه، وجمع نديم نداما. وقد يقال ندامايا، نداما يصلح أن يكون جمعا للندمان. الندمان بمعنى الجليس الذي تشاربه أو تجالسه. قديما كانوا العرب كانوا قديما يجلسون للشرب الخمر، فالذين يجلسون معهم يقال للواحد منهم ندم ويقال له ندمان. ولعل الندمان على أنه من المنادمة هذا مصروف لأنه يؤلف بالكعب. لأنه إيش؟ فكيف يقال؟ ندمانة. فما كان كذلك يكون مصروفا غير ممنوع من الصرف. والمعنى هنا ندمان أي جليسك، لأن الندمان قد يأتي على وزني على هذا الوزن، ويراد به الوصف الذي يدل على الندم والحزن، على الندم والحزن لا ليس على الشر. فهذا ممنوع من الصرف لأن مؤنثه ليس بالتاء بل بإيش؟ بالألف المكسورة، فيقال ندمة، ندمة فيمنع من الصرف. رأيت؟ فعلى هذا يفرق بينهما. على هذا لذلك يقول صاحب المقامات: ولا اخترت ندمانا سوى الصاحي. فقال ندمانا وهو ايش؟ المجالس الشر، ليس الذي يحزن على فعل الشيء لا. اذا فهنا المقصود ان ندامايا جمع لندمان بمعنى الشريف، اي المجالس الاصحاب على الشر. هؤلاء ما هذا ما نقول ندامايا. ندامايا ايش؟ بيض كالنجوم. بيض كالنجوم، بيض جمع ابيض وهم بيض شكلهم هكذا. رايت؟ العرب بيض بيض. فهذا على كل حال من باب الوصف الحاصل الواقع من خلق الله. بيض هذا شكلهم او لونهم. بيض كايش؟ كالنجوم. كالنجوم يشبه هذا البياض او هؤلاء الندامة في بياضهم بالنجوم، النجوم المرتفعة في السماء. والنجوم المرتفعة في السماء بيض، الا ان بياض النجوم ليس كبياض الإنسان، لكن كله يقال له بياض. وبياض النجوم فيها نصوع وتعلق ولمعان مع الجمال في الارتفاع. والعرب كانوا يشبهون الرجال والنساء بالنجم أو بالقمر في الجمال والرفع، لأن المشبه به في علم المعاني أو في علم البيان لا بد أن يكون وجه الشبه فيه أقوى من المشبه. إذا فدل ذلك على النجوم، يرى هذا الشاعر على عادة العرب هنا في ذلك الوقت يرى أن النجوم أحسن بياضا، أحسن بياضا. ولذلك شبه ندماه لهذه النجوم. وقد تقر في علم المنطق في علم آداب البحث والمناظرة أن هناك ما يقال له مشكك، مشكك في الأشياء، مشكك. سبق أن بينا هذا لكم ولا ما أدري. يقال له مشكك أي أن يتحد أو أن تتحد أشياء في وصف، ويكون بعض هذه الأشياء المتفقة في وصف أكثر اتصافا وأحسن من الباقي أو كذا. وهذا التفاوت، لا بد من التفاوت. يعني بياض النجوم بياض، وبياض الإنسان بياض، لكن فرق بين البياض والبياض. هذا هو المشكك في علم آدم البحث والمناظرة. ولذلك من هنا أمكن أن يقع التشبيه فيكون المشبه به أقوى في وجه الشبه. ولولا حصول هذا التفكيك في علم آداب البحث والمناظرة لما أمكن أن يقع هذا التشبيه. وهذا خلق الله، رأيت النجوم وهم كذلك دائما يشبهون بالقمر في المناسبات للرفعة والجمال والتألق والنور. رأيت ندى مايا كالنجوم، كما يقول بعضهم بدوي ضاعت منه ناقته فيأس من العثور عليها في الغابة وكذا، فاستسلم للأمر الواقع كما يقال الآن، ينتظر الموت أو ينتظر ما ينتظر. فإذا الله يبعث له، يبعث له ناقته على جنبه، استيقظ وجد الناقة بجنبه، رفع بصره، يقال في الليل وكان الليل مقمرا، فرفع بصره للقبر ما وجد اليد، ليس هناك إيمان. إذا يتكلم بشيء لو كان مؤمن لحمد الله، الحمد لله، لكن ماذا يفعل؟ لا بد من البديل. إذا لم يكن هناك إيمان فكف وما يقضي هذه هذه الدنيا. فقال نظر القمر، فقال القمر يخاطب القمر، ماذا أقول وقولي فيك ذو قصري، وقد كفيتني التفصيل والجملا، إن قلت لازلت مرفوعا فأنت كذا، أو قلت زانك ربي فهو قد فعل. الحمد لله، نحن نقول الحمد لله، لكن هو يقول هذا. إذن فالشاهد أن الجمال أو البياض أو النور يشبهون به كثيرا، كما هنا إذا جاء المقام لهذا التشبيه، ندامة يبيض كالنجوم وإيش؟ وقينة، وقينة تروح علينا بين الله والمسلمين. قينة هذا إيش من الندامة، لكن الذي تقدم الندامة هؤلاء ذكور، فيقول وقينة. القينة هنا الأمة المغنية، تغني. هذا من زمان، هذه الغنى موجود هناك، وهكذا إلى أن تقوم الساعة عندهم غنى. مغني، قينة تغني، تغني لهم، ها، وهم في مجلس الشرب. وقينة إيش؟ تروح علينا بين برد ومسجد. تروح علينا بين برد ومسجد. هذه القينة في الحقيقة مغنية، وهي أمة أيضا كذلك. على كل هذه مغنية، القينة هذا في معناه الغنى، وقد يكون المغني أمة، قد تكون المغنية أمة وقد تكون غير ذلك، لكن هنا كأنها أمة لكنها مغنية. تروه إيش بين تروه علينا بين برد ومجفد، تروه علينا أي تأتي علينا، معناه تذهب وتجي، تذهب وتجي علينا بين برد، حال كونها في برد. والبرد هنا اسم من أسماء ثياب العرب، وهو يطلق على القميص، ويطلق البرد ثوبا للذكر، وهنا أطلقه للأنثى، فيكون ثوبا فضفاضا أو واسعا، أي ثوبا يعني كبيرا فوق جسده، لكنه فوق ثوب آخر في الداخل. فهذا المراد بالبرد هنا. ولذلك قال ومجسدي، ومجسد المجسد إما أن يكون معناه أي الجسد، ومجسد أي وثوب يلي الجسد لرقته، مثلا كالشعار ومسجد ومجسد من الجسد. وقد يجوز أن يكون من الجساد لشيء آخر ليس بهذا، فهو لكن الظاهر يكون مجسد أي لبست ثوبا فوق الثوب الداخلي، أثروا بين ذا بينهما إلينا. نعم أحسن الله إليكم. الجساد والزعفران، الزعفران الجساد من أسماء الزعفران، ومجسد وبين ثوب لونه لون الزعفران، ولون الزعفران قد يقال أحمر أو أصفر. نعم شيخ حسن الله، ذكرتم أن بيض جمع أبيض، بيضاء جمع أبيض، جمع أبيض، نعم جمع أبيض وبيضاء معا، أصله فعل، وأصله فعل لكن حصل فيه علال وإبدال، لأنه تقول بيض أبيض بيضاء فتقول فعل للجمع، بيض بيض. فتلاحظ أن في تسكين الياء بعد الضمة ثقلا، ثقل، فتحذف هذا السكون عن الياء، ثم تكسر إيش الباء حتى يسهل النطق فيكون بيضا. وإلا إذا كان الاسم الوصف صحيحا فهي العين، كأن تقول مثلا أحمر مثلا أو أدعج أو أصفر، تقول صفراء صفر، لا تقول صفر لأنه لا داعي للصفر هنا. لو كان العين معتلا كأبيض تقلبه، ولذلك تقول أسود سوداء سود، هذا إذا لا تغيير فيه، لكن أبيض لابد من التغيير فيصير بيض بدلا من بيض، بيض هذا الأصل فعله. نعم شيخ، قوله تروح علينا، الجملة هذه تكون صفة لقينا؟ نعم نعم تكون صفة الله، لأن الجملة بعد النكرات صفة، وقينة ما صفتها تروح علينا بين برد ومجسد. نعم قال رحيب قطاب الجيب منها رفيقة بجس الندامة ضبة المتجرد. سبحان الله، الآن هذه جاهلية يصرح بها، يقول ماذا يقول؟ رحيب قطاب الجيب، رحيب أي واسع، معنى رحيب واسع، قطاب الجيب، قطاب الجيب أي مجتمع الجيب. وما هو الجيب؟ مكان إدخال الرأس من الثوب. أيوه مكان إيش؟ هو هذا، هذا عند العرب يطلقون الجيب على هذا، مدخل الرأس يعني من الثوب، هذا كله يكون جيبا على هذا، ها تدخل رأسك منه يقال له جيب، رأيت؟ وأخيرا يستعملونه في ما ليس كذلك، لأن هناك مدخل لليد في الجنبين أو هكذا وهكذا، لكن هذه معروفة عند العرب سابقا. الجيب عندهم مدخل الرأس من الثوب، فيقول قطاب إيش؟ قطاب الجيب أي مجتمع الجيب. نعم رحيب قطاب الجيب من واسع، قطاب واسع مجتمع الجيب. نعم قال رفيقة بجس الندامة، رفيقة أي هي رفيقة، رفيقة أي سهلة، لو أراد الندامة أو هؤلاء الندامة إذا أرادوا جسها، والجس هو المس هكذا بي هذا بنوع من إيش من القوة التي ليست فيها وخز ولا شيء، جس ها هي رفيقة لينة لطيفة بجس الندامة أي بمس الندامة ها مسا فيه ما فيه نعم الباء تكون ضفية هنا أيوة لا لا إيش أعيد الباء القراءة قال رفيقة بجس الندامة رفيقة بجس الندامة إذا كانت ظرفية ما معنى في جس الندامة يعني وقت وقت جسها طيب لا لا على هذا وقت جسها لا الظرفية في الحقيقة ما يؤخذ من الباء هكذا لكن بعد دخول الباء بجسي يمكن يفهم بعد ذلك أن في ظرفية لكن من الباء مباشر لا يستقيم تفهم هي رفيقة بسبب جس الندامة أو عند جس الندامة والباء تأتي بمعان كثيرة تفهم فلو قلت هنا بمعنى عنده أو ظرف مثلا ظرف مكان مثلا لاستقام أيضا رأيت عند جس الندامة على هذا من جهة المعنى أظهر قال بضة المتجرد بضة المتجرد البضة هي الناعمة الملمس ليست خشنة ها والمتجرد أي بضة عند التجرد فأضاف بضة إلى التجرد أي هي في تجردها لو رأيتها هذا كلام كاكبة لو رأيتها متجردة عن ثيابها تجدها بضة ناعمة لطيفة في جسدها هذا مراده نعم شيخ قوله رحيب رحيب أي وزن نعت لقينة نعم نعم على وزن فعيل على وزن فعيل وفعيل إذا كان بمعنى فاعل على هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث ها تفهم على هذا لا يصح كما تقول صديق تقول أنت صديق وأنت صديق وأنت صديق وتقول الجماعة أنتم صديق وهذا جاء في التنزيل رأيت يعني فوزن فاعل معنى فاعل يستوي فيه المذكر والمؤنث والجمع والإثنان وما أشبه ذلك كما في قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير هذا خبر للملائكة والجمع قال ظهير الفاعل ما فاعل فما قال فما جمع لأن هذا يستوي في المذكر والمؤنث المفرد وما أشبه ذلك نعم قوله المتجرد المتجرد هذا مصدر ميمي لأنه أضاف الضبة أي ضبة التجرد على أن المتجرد مصدر ميمي وإن كان أصلا يكون اسم فاعل اسم مفعول أو اسم زمان أو اسم مكان لكن السياق هنا يدل على أنه مصدر ميمي نعم قال إذا نحن قلنا أسمعين انبرت لنا على رسلها مطروفة لم تشددي إذا إيش إذا نحن قلنا أسمعين إذا نحن قلنا انتقل إلى وصف إلى شيء آخر كله لا إذا نحن قلنا أي لها أسمعين ها أي غني لنا هذا المراد لأنها مغنية قينة أسمعين إيش ماذا قال انبرت لنا انبرت لنا أي تعرضت لنا ليعمل عملا هذا معنى الانبراء انبرت لنا أي تعرضت لما إذا قلنا لا أسمعين فإذا بها تستعد وتقف وقفة المغنية هذا معنى الانبراء في لغة العرب معنى الإقبال الإقبال على الشيء بالفعل على إقبال عبومة على الاستعداد بالفعل. قال انبرت انبرت لنا ايش؟ على رسلها على رسلها على هيئتها، اي لا تتعجل. هي لا تتعجل، تراها تستعد بكل بكل هدوء وسهولة وعدم عجلة وطيش على رسلها. الرسل هو التأخر هكذا. نعم. قال مطروفة لم تشددي. مطروفة لم تشددي، مطروفة أي حال كونها فاترة العيون أو العينين. مطروفة لأنه يقال طرف فلان عينه أطبق الجفن على الجفن، وهنا هي أطبقت جفنا على جفن تحرك عينيها بإطباق الجفن الجفن لتبدأ في الغناء حسب حادثهم. ها مطروفة أي فاترة العينين، كان عند البدء تجد هناك فتورا في عينيها في حركات الجفنين. هذه الحركة في الحقيقة هي إطباق الجفن على الجفن بتأنن وسهولة، وهذا معروف عندهم. فهذا ما نقول مطروفة أي فاترة العينين، فسره بهذا. لم انظر شددي. لم تشددي أي لم تجتهد في ذلك، لا تجدها لا تجد صعوبة في هذا الفتور للعينين، تستر عين حقيقة. شيخ قوله مطروفة حال من التاء. نعم انبرت. انبرت ايش؟ لا يظهر من التاء. اين التاء؟ في انبرت. لا لا من الضمير المستتر. ايوه هذا هو انبرت، هي من الضمير المستتر في انبرت. نعم. شيخ في بعض الروايات مطروقة بالقاف. لا على كل حال الروايات كثيرة. لا على هذا كفي. نعم. شيخ في بيت اختلف فيه يعني في تعداده، يأتي بعد هذا: إذا رجع في صوتها خلت صوتها تجاوب أضعار على ربع ردي. منها أو ليس منها؟ من معلق. لا لا ليس، لا أحفظ هذا فيها. لا ليس، لعله ليس المشهور، ليس المشهور، لكن الرواية تختلف وقد تكون صحيحة. صحيحة النسبة، قد يكون هذا البيت صحيح النسبة إلى طرفة، لأن نقلة الأدب العربي أن العلماء ينقلون ما وصل إليهم، فقد ينقلون القصيدة ويحصلون على أكثر الأبيات في القصيدة مع ذهاب بيت منهم. ممكن، لأن العرب كانت تعتمد على الحفظ فقط، فما كانت هناك تقييدات في الكتب مباشرة كذا. ها فالناقل عن الفصيح العربي الفصيح يحفظ، عندما ينقل هو إلى غيره فقد ينقل وينسى بيتا أحيانا، لكن ينقل أكثر القصيدة فينسى بيتا مثلا أحيانا، وينقل ويغير أحيانا في كلمة في البيت، لكن هذه الكلمة تكون هي نفس الكلمة التي ذكرها الشاعر في المعنى. يأتي الناقل بمعنى لكلمة، هذه الكلمة تؤدي نفس الكلمة أو نفس معنى الكلمة التي قالها الشاعر. ما تفهم؟ هذا يقع، هذا يقع، لأنه كان يحفظون هو الإنسان. الحفظ هذا أحيانا قد يذهب شيء وهكذا. نعم جزاكم الله خير. والله هذا مشهور.